بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مر معنا أن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، لأن الصفة تتبع الموصوف. ومر معنا قاعدة إذا ثبت إيش؟ أحسنت، يعني ثبت النداء، ثبت المناجاة، ثبت الكلام. نعم، عقيدة خلق القرآن من أين جاءت؟ يعني عقيدة القول بخلق القرآن جاءت من اليهود. من اليهود هكذا أنهم تضرروا في عقيدتهم أن التوراة، أن القرآن، أن التوراة، أن التوراة مخلوقة. فلما ترجمت كتب اليونان دخلت هذه مع تلك الترجمة. وأول من أظهرها في الإسلام الجهم بن صفوان، أخذها عن أي الأئمة؟ أخذها عن الجهم، ما في عن، ليس له إمام، لا تابعي ولا صحاب. إذن من هو إمامه؟ الجعد بن درهم مؤدب مروان. والجعد أخذها من؟ ممن؟ أبان بن سمعان. الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الصفدي في والوه بن الفلات، وذكره أيضا ابن الأثير في الكامل. من مآلات القول بخلق القرآن إنكار العلم لله عز وجل، إنكار صفة العلم لله عز وجل. نعم، وأن الله عز وجل خلق أشياء لم يعلمها سابقا. يعني الأول مضبوط، يعني أنكر صفة العلم لله عز وجل، يعني أنكر صفة من صفات من صفات الله عز وجل. نعم، الثاني وصف الله سبحانه وتعالى بالنقائص والعلو، وذلك من وجهين: الوجه الأول تشبيهه بالمخلوقات، والوجه الثاني أن وصف الله سبحانه وتعالى بالجهل، لأنه في وقت من كان ولا علم له، فخلق لنفسه علما كما يزعم. نعم، وهذه نبه عليها الدارمي في النقض. ورأيت النقض يباع في التدمرية، أي نقض دارمي على بشر المريش. تحقيق منصور السماري، لا جميل، تحقيق منصور طالب علم جيد ما شاء الله. نعم، الثالث وصف شيء من صفات الله عز وجل أو ذات الله بأنه يفنى، بأنه يفنى ويموت. أحسنت، لأن كل مخلوق لابد أن يفنى. نعم، زيدوا في شيء محمد خاطر. تجويز الشرك، لأنه إذا كان مخلوق فعبادة المخلوق شرك. نعم، أيضا كيف إبطال الدين؟ لأن إذا صار الله ما يتكلم معناه أنه كيف جاءنا دين أصلا من الله عز وجل؟ إذا كان إذا صار مخلوقا معناه صار غير كلام، غير كلام الله عز وجل، فبطل الدين كله. نعم، في شيء آخر؟ وصف الله عز وجل ضد الكلام اللي هو الخرس والبكاء. نعم، تجويز إهانة المصحف. اي نعم، الاستهانة به، ولهذا كانوا حتى انهم قالوا انه يجوز دوسه بالارجل. بما انهم انكروا ان القران كلام الله عز وجل، اجازوا اهانة المصحف. اي فاهانوه حتى ان احدهم ضربه بقدمه. نعم، نفي الاعجاز. نفي الاعجاز، يعني اذا كان كلام البشر ليس معجزا. طيب، وذكرنا لكم كتاب اعتنى بمآلات المتأخرين. شو كتاب هذا؟ كتاب الحنيني. أي هو ما قال المتأخرين لكن اعتنى بها. من شبهات القائلين بخلق القرآن، قالوا أن الله عز وجل قال في القرآن الله خالق كل شيء، والقرآن داخل في الشيء، إذن هو مخلوق. قالوا الله عز وجل قال القرآن خالق كل شيء، الله خالق كل شيء والقرآن داخل في الشيء، إذن هو مخلوق. والجواب من ثلاثة أوجه، الوجه الأول، وهذا ركزوا مع جيدا فيه، هو يغنيكم عن غيره من الأوجه، أن عموم كل شيء بحسبه، عموم كل شيء بحسبه، يوضحه السياق. العموم هذا يوضحه السياق، أو سياق آخر يعني آية أخرى، أو عموم الأدلة. عموم كل شيء بإيش؟ بحسبه. ما الذي يوضحه؟ سياق أو سياق آخر أو عموم الأدلة. من الأمثلة على ذلك قول الحق تبارك وتعالى عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها. فهنا كل شيء عمت كل شيء. تكمل الآية اللي بعدها ما دمرت المساكن، إذن ما دمرت المساكن، إذن صارت هنا كل شيء. أوضح السياق أنها دمرت الكافرين، دمرت كل كافر، لكنها ما دمرت المساكن والجبال ونحو ذلك. قال الله عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قول الله تبارك وتعالى وأوتيت من كل شيء، ملكة سبا وأوتيت من كل شيء، هل ملك سليمان عليه السلام ملك لها؟ إذن أوتيت من كل شيء يحتاجه الملوك، أوتيت من كل شيء يحتاجه ماذا يا محمد فاطر؟ الملوك. إذن نقول الأول عموم كل شيء بإيش؟ بحسبه. الثاني أن الله لم يسمي كلامه، لم يسمي كلامه شيئا أصلا. الله هل سمى القرآن شيء؟ قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية صفحة 215 قال أن الله لم يسمي كلامه شيئا أصلا، فلا يدخل في عموم الخلق، فلا يدخل في عموم إيش؟ الخلق. إذن صارت الآية الله خالق كل شيء، يعني كل شيء مخلوق، صار معناها الله خالق كل شيء إيش؟ كل شيء مخلوق، والقرآن ليس من المخلوقات. إذن أن الله عز وجل لم يسمي كلامه شيئا أصلا فلا يدخل في عموم الخلق، وإنما سمى، يقول الإمام أحمد وإنما سمى المفعول من كلامه شيئا، يعني نتيجة كلامه هو اللي سموه شيء. فقال إنما قولنا، إذن نتيجة الكلام هو الشيء وليس الكلام هو الشيء. المفعول من كلامه شيئا، فقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه، فدل على أن الشيء هنا، فدل على أن الشيء هنا هو غير قوله وأمره، هو غير قوله وأمره، بل الشيء بل الشيء هو الذي كان بقوله وأمره. بل الشيء هو الذي كان بقوله وأمره. الوجه الثاني الذي ذكره الإمام أحمد من يعطينا إياه ملخصا؟ إن الله لم يسمي كلامه شيئا. الله لم يسمي كلامه شيئا، فلا يدخل في عموم في عموم الخلق، ما دام الله ما سمى شيئا فلا يدخل في عموم الخلق. إذن ما هو الشيء؟ الشيء نتيجة كلام الله عز وجل، نتيجة كلام الله. ولهذا قال إنما قولنا لشيء. إذن صار الشيء غير الأمر، غير الكلام، فلا يكون القرآن داخل في هذه الآية. الوجه الثالث هذه نبع عليها ابن القيم في البدائع، وكنت ناوي نجيب الكتاب نقرأ نحن وإياكم منه ونسيته أو نسيته. البدائع 2218 يقول الآية وردت في القرآن فلا تتناول الإخبار عنه، يعني القرآن هو الذي ذكر الإخبار، أخبر عن الخلق فلا يدخل فيه. إن الآية وردت في القرآن فلا تتناول الإخبار عن القرآن، وإنما تتناول الإخبار عن غيره. فجعل أو حصل بالقرآن، فحصل بالقرآن عقد الإعلام، فحصل بالقرآن عقد الإعلام بكون الله تعالى خالق كل شيء. عقد الإعلام بكون الله تعالى خالق كل شيء. يقول ابن القيم ما دام الخبر في القرآن دل على أن القرآن ليس داخلا في الخبر، وذكر عدة نماذج من هذا. إذن الوجه الأول أن يا أبو عمر الوجه الأول أن عموم كل شيء بحسبه، يوضحه ماذا؟ السياق. وهذا الأول هو طريقة المتقدمين، أي المتقدمين يركزون على موضوع السياق. وسيمر معنا قضية أخرى أيضا أن المتقدمين ركزوا على السياق، وهذا أسهل. طريقة المتقدمين أسهل من غيره. تقول له وش ماذا في الآيات؟ الثاني أن الله لم يسمه، لم يسمي كلامه شيئا أصلا، فلا يدخل في عموم خلق الأشياء. الثالث أن الآية وردت في القرآن، أي إذن هي تخبر عن شيء غير القرآن. الشبهة الثانية قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قالوا فما دام محدث فهو مخلوق، والجواب من وجهين. الوجه الأول أن المقصود بالذكر المحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. قالوا الآية أيضا ليست أصلا ليست في الموضوع كله، يعني ليست في محل النزاع. والمقصود بالمحدث هنا أو الذكر المحدث هنا هو إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الآيات السابقة اللاحقة. هذا استعمل السياق برضه. استعمل السياق أيضا. للسياق. وإلى هذا ذهب ابن البنا في كتابه الرد على المبتدعة صفحة 116. هذا ابن البنا المتقدم، لأن ابن البنا اثنين، واحد متقدم واحد متأخر. هذا متقدم. إذن إذا قيل بأن الرد على المبتدعة، إذن إذا قلنا بأنه المقصود بالذكر المحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالآية ليست في محل النزاع. طيب الوجه الثاني، إذا قلنا أنها في محل النزاع والمقصود بالذكر هنا القرآن، فكيف يوصف بأنه محدث؟ أجاب عن هذا البخاري في خلق أفعال العباد، وأجاب عنه ابن كثير في التفسير، وابن قتيبة، وفي كتابه اختلاف اللفظ، والإمام أحمد في الرد على الجهمية، وابن بطة في الإبانة. قالوا المقصود بالمحدث ليس القرآن، وإنما إنزال القرآن واستماع الناس للآيات. المقصود بالمحدث هنا ما هو؟ ليس القرآن، وإنما إنزال القرآن واستماع الناس للآيات. فالحدث هنا صفة للإنزال وليس للقرآن، فالحدث صفة للإنزال. قال البخاري في خلق أفعال العباد 62، فإنما حدث عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما حدث عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علمه الله ما لم يعلم. إذن النبي جدد له العلم، النبي جدد له العلم، فصار محدثا بالنسبة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن صار صفة المحدث صفة للإنزال لما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس صفة للقرآن. قال ابن قتيبة في كتابه اختلاف اللفظ، يقول في آية أخرى تشرحها، في آية أخرى تشرحها، وخير ما فسر القرآن الشبيه بالقرآن. قال ابن قتيبة هذه كقوله تعالى لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، أو يحدث لهم ذكرى، يعني يحدث لهم القرآن ذكرا أي علما جديدا، أي علما إيش؟ جديدا. يحدث وين العلم الجديد؟ في التنزيل، في الاستماع، في الاستماع والفهم. نعم. والمعنى يجدد عندهم ما لم يكن، يجدد عندهم ما لم يكن. ومن أراد الاستزادة فلينظر إلى الفتاوى 12521 والرد على الجهمية لأحمد بن حنبل 243، وهذا الكتاب ألفه الإمام أحمد فهو في السجن، ما عنده مراجع ولا عنده كتب. ومن أعجب ما كتب هذا الكتاب، وما يستغني عنه طالب العلم أبدا. وكتاب الإبانة لابن بطة 283 فما بعده. طيب، إذن صار المحدث هنا إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فليست في محل النزاع، وإما أن يكون المراد به إنزال القرآن وتجدد العلم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. الشبهة الثالثة قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وهذه هي التي دندن حولها من يسمى بالمريسي. قالوا وجعل بمعنى ليس، بمعنى خلق، بمعنى خلق. ليس لها معنى غيره أبد. هكذا يزعم بشر المريسي. ولهذا يقول له الكناني يوم جاء يناقشه قال له من العجمة أتيت، أنت أصلا أعجمي ما تعرف اللغة لا تكلم. وأجاب العلماء عنها من وجهين. الوجه الأول أن جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى آخر غير خلق، تأتي بمعنى سمى، بمعنى صير، بمعنى فعل، يعني فعل من أفعالهم، ويعرف ذلك من خلال السياق، ويعرف ذلك من خلال السياق. هذه المتقدمين يركزون عليها، وهذه يتكلم عليها الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية. فمثلا قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل يصلح أن نضع بدل جعلوا خلقوا؟ لا. ليش؟ شو المانع؟ ما يستقيم خلقوا الملائكة. ليش ما يستقيم؟ خلقوا الملائكة والمراد هنا عبادتهم، صيروهم آلهة. لا لكن ليش مش المانع؟ مش المشكلة أن نقول خلقوا الملائكة؟ ما يستقيم الذي يخلق خالق هو الله عز وجل، يعني لا يمكن أن يخلق ذرة أو شعيرة. إذن لا يصح أن يقال وخلق. إذن مسؤول معناها ماذا؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، وصفوهم بأنهم إناث، لا هم الملائكة وصفوهم بأنهم إناث، سموهم بأنهم إناث. لا يمكن أن تكون بمعنى إيش؟ خلق. قال القصاب في كتابه النكت لا يستطيعون، يعني الجهمية، أن يجعلوا الجعل هنا خلقا. لا يستطيعون يعني الجهمية أن يجعلوا الجعل هنا خلقا، إذ محال أن يكون الكفار خلقوا الملائكة إناثا، يعني ما في أحد سيخلق. طيب قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هل يصح أن نقول ولا تخلق الله عرضة؟ هل يجوز هذا؟ نعوذ بالله من ذلك. إذن معناه ولا تصير الله عرضة لأيمانكم بكثرة الحلف تتهاونوا. هنا نقول ولا إيش تجعل الله، إيش نقول؟ ولا تصيروا الله عرضة لمكسر سن يحلف على كل شيء. نسأل الله أن يعافينا وإياه. إذن فلا يمكن أن تكون بمعنى خالقة نهائي، لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق. طيب مثال آخر، لأنني أود أسألك عنه يا شيخ محمد. مثال آخر، قال تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، يخلقون أصابعهم في آذانهم، ها؟ أي يقول الإمام أحمد هذه بمعنى فعل من أفعالهم، يعني يضعون أصابعهم في آذانهم. هل يصح ما أن نجعل خلق يعني يجعلون بمعنى يخلقون؟ لا يمكن. طيب قول الله تعالى تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يعني رب اخلقني، لا هو مخلوق أصلا من قبل، إذن صيرني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لو قال رب صيرني مقيم الصلاة استقام المعنى، لكن لو قال رب اخلقني مقيم الصلاة ما استقام المعنى. إذن الوجه الأول يا شيخ محمد فاطر، الوجه الأول أن جعلت في معنى خلق، أو سمى أو نحو ذلك. كيف نعرفها؟ من خلال سياق الفعل. أيوة أحسنت. نعم ممكن تمثل لنا شيء؟ أيوة جعلوا أصابعهم في آلهتهم. أيوة الجعل هنا صيروا أصابعهم في آلهتهم. أيوة خلقوا أصابعهم. أيوة لأنهم لا يخلقونهم أصلا. مثل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. إيش؟ وصفوهم بأنهم إناث. بأنهم إناث. لأنهم لا يمكن أن يخلقوا الملائكة. إذن لا تأتي، ليست جعل تأتي دائما بمعنى بما خلق، معنى خلق. لكن وجعل الظلمات والنور، خلق الظلمات والنور. إذن السياق يا شيخ صلاح، أي إذن نقول لا يصح أن تقال جعل بمعنى خلق من وجهين. الوجه الأول أنها تأتي بمعنى خلق ومعنى غير خلق، مثل صيّر وسمى ووصف وما أشبه ذلك. طيب الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني من وجوه أصحاب أبي عبد الرحمن رحمه الله، يقولون أن جعل إذا تعدت إلى مفعول واحد صارت بمعنى خلق. أن جعل إذا تعدت إلى مفعول واحد صارت بمعنى خلق. هكذا يا شيخ أبو عبد الرحمن؟ أي نعم، أفدنا بهذا. في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، تعدت إلى مفعول واحد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا مفعول واحد. الظلمات النور معطوف. أما إذا تعدت إلى مفعولين، هذا ذكره ابن قتيبة من أئمة اللغة في كتابه اختلاف اللفظ صفحة 39، وذكره الكناني في كتاب الحيدة صفحة 83، قالوا أما إذا تعدت إلى مفعولين فإنها بمعنى صيّر أو سمى وليست بمعنى خلق، لا تأتي بمعنى خلق. قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أي صيرناك خليفة في الأرض. وكقوله تعالى رب اجعل هذا البلد آمنا، أي صيره آمنا، بلدا آمنا. قال ابن قتيبة، اكتب هذه، قال ابن قتيبة فإن الجعل يكون بمعنيين، فإن الجعل يكون بمعنيين، أحدهما خلق والآخر غير خلق. فأما الموضع الذي فيه خلقا يعني خلقا، فأما الموضع الذي فيه خلقا فإذا رأيته متعديا، فإذا رأيته متعديا إلى مفعول واحد لا يتجاوز، هذا بمعنى إيش؟ خلق. وأما الموضع، وأما الموضع الذي يكون فيه غير خلق غير خلق فإذا رأيته متعديا إلى مفعولين، فإذا رأيته متعديا إلى مفعولين إنا جعلناه قرآنا عربيا، هذا متعدي إلى مفعولين. أحسنت. طيب فرق الجهمية وموقفهم من القرآن، الجهمية كان أولهم يقولون القرآن إيش؟ مخلوق، ثم تطور إلى موقف آخر فقالوا نقف، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. ثم تطور بعضهم إلى شيء ثالث فقالوا نقول لفظي بالقرآن مخلوق. فصارت فرق الجهمية ثلاثة، فرق الجهمية هاي شيخ خاطئ أبو خاطر ثلاثة. الأول من يقول القرآن مخلوق، الثاني الواقفة، الثالث اللفظية. الواقفة اللي يقولون نقول القرآن كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. واللفظية الذي يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. ما هو السبب الذي أوجد الوقف وأوجد اللفظ؟ يعني مهم انك تعرف السبب علشان تعرف ما هو، لماذا أهل السنة وقفوا منهم هذا الموقف. السبب أنه كان المأمون ينصر القول بخلق القرآن، المعتصم ينصر القول بخلق القرآن، الواثق ينصر القول بخلق القرآن، ثم جاء بعدهم المتوكل فنصر ماذا؟ السنة وقمع البدعة. فصار أولئك الذين يقولون القرآن مخلوق لا يستطيعون الآن أن يقولونه، فأرادوا إيش؟ الاحتيال، فأرادوا الاحتيال فقالوا بالوقف. قالوا ما نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. وادعوا، شوف دائما أصحاب البدع يتلونون، وادعوا أن ذلك هو عنوان الورع والتقوى. يعني ملخص الموضوع واضح؟ يعني لماذا قالوا بالوقف؟ المتوكل نصر السنة، لما المتوكل نصر السنة أرادوا أن صاروا ما يقدرون يظهرون أنه مخلوق. نعم، فقالوا أن سكوتنا هو الأول. أي فأتوا أحدثوا هذا الوقف. قال الإمام أحمد لما سئل عن الواقفة قال هم شر من الجهمية، هم شر من الجهمية، استتروا بالوقف. إذن هم جعلوا الوقف سترة لهم، استتروا بماذا؟ بالوقف. السنة للخلال 529. وقال عليه رحمة الله عن الوقف كلام سوء، كلام سوء هو ذا موضوع السوء، هو ذا موضوع السوء يعني الوقف. كيف لا يعلم حلال أم حرام؟ كيف لا يعلم حلال أم حرام؟ ما هكذا، إما هكذا وإما هكذا، يعني لابد أن يعرف الإنسان إما هكذا وإما، يا شيخ محسن رحمك الباري هكذا. إنما يرجعون هؤلاء، إنما يرجعون هؤلاء إلى أن يقولوا إنه مخلوق، إنما يرجعون هؤلاء إلى أن يقولوا إنه مخلوق، فاستحسنوا لأنفسهم فأظهروا الوقف، فاستحسنوا لأنفسهم أساس يحفظون أنفسهم من القتل فأظهروا الوقف. السنة للخلال 534. ولهذا يقول العمري المدني نزيل بغداد، العمري المدني نزيل بغداد بمثل هذا أنهم يستترون، وبمثله قال إسحاق بن راهوية وداود بن رشيد ومحمد بن مقاتل العباد العباداني وأحمد بن صالح المصري وابن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد، كلهم يقولون هؤلاء أظهروا الوقف. لماذا؟ ليستتروا به. وهذه يعني ميزة السلف، يعرفون ماذا يقصد أولئك أهل البدع. ونذكر مثال على ذلك، ابن الثلجي محمد بن شجاع الثلجي، هذا إمام الواقفة، إمام الواقفة. وش اسمه؟ محمد بن شجاع الثلجي. كان يقول نقول القرآن ونسكت. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب، حافظ ابن حجر قال في تهذيب التهذيب 921 لما كتب ابن الثلجي وصيته أوصى بالثلث. كم أوصى ابن الثلجي؟ لكن مش كتب بالوصية، قال ثم لا يعطى من ثلثي إلا من قال القرآن مخلوق، ما يعطى من ثلثي إلا من قال القرآن مخلوق. معناه أن ابن الثلجي يقول بهذه لكنه يظهر خلاف ذلك، كما قال يا أحمد يتسترون بالوقف. من الذي نقل كلام ابن الثلجي، وصية ابن الثلجي؟ وين هو فيه؟ مجلد 9 صفحة 221. الواقفة هؤلاء يعني أصنافهم ثلاثة، أئمتهم ودهاتهم يستترون بالوقف، أئمتهم ودهاتهم يستترون بماذا؟ بالوقف، ليستميلوا العوام. في قسم قليل منهم يسمونهم السلف الشكاك، قسم ليس بالكثير منهم يسمونهم السلف الشكاك. هؤلاء لا يدرون القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، يعني شو الفرق بين الثاني والأول؟ الأول يفهم ويعتقد، ولكنه يظهر خلاف، أي يستثير يظهر ماذا؟ الثاني شاك ما يدري، مثل ما قال أبي حنيفة يقول من قال أن الله على العرش وقال لا أدري العرش في السماء أو في الأرض فقد كفر، لا بد أن يعلم. ولهذا نبع على هذا الدارمي في الرد على الجهمية، الإمام الدارمي له كتابان مهمة، نقض الدارمي على بشر المريسي وكتاب الثاني الرد على الجهمية، ينبغي لكل طالب علم أن يكون هذين الكتابين عنده. الدارمي نبع على هذا في الرد على الجهمية صفحة 168، والإمام أحمد لما سئل عنهم قال هذا شك، يعني الشخص اللي يقول ما أقول مخلوق غير مخلوق هذا شكاك ما يدري. قال هؤلاء شكاك، سموه حتى غير الإمام أحمد، السلف يسمون هذا النص الصنف من الناس اللي يقول إحنا ما ندري هو مخلوق أو غير مخلوق يسمونهم الشكاك. الأولين لا، المتسترين أي يعني يفهمون لكنهم يعتقدون أعوذ بالله عقيدة باطلة فيتسترون بغيرها. لأنهم الوقت ما يناسب لهم، مثل العلمانيين عندنا والكتاب كانوا في السابق يكتبون كلام ما تدري ماذا يراد به، علشان إيش؟ ما يمسك على شيء. الآن صاروا يصرحون ولا يبالون، حتى يكتبون كتابات سيئة جدا جدا جدا. النوع قليل أقل من القليل من هذا النوع الجهال الذين لا يعلمون، جهال عوام يعني، بس سمعوا هؤلاء يقولون بالوضح فقالوا مثلهم. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن الجهال قال هؤلاء يعلمون. الشكاك ما أدري والله ماذا قال، لكن الأول ليس لهم إلا القتل، لكن هل يستتبون أو لا يستتبون يعني فيه نزاع، نزاع ليس في القتل وإنما في الاستتابة. الجهال قال أحمد يعلمون، الشكاك ما أدري ماذا قال فيه، أنا ما أدري يعني تحتاج مراجعة. مما يدل على فساد قولهم الواقفة أمور، الأمر الأول أنهم لا يعرفون هل لله كلام في المصاحف أم لا، أنهم لا يعرفون. يقول لك ما أقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، إذن هو حكم على نفسه بأنه لا يعلم هل لله كلام أو ليس له كلام، وهذا كفر نسأل الله العافية والسلام. الثاني تجهيل من قال من الصحابة والتابعين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، تجهيل من قال من الصحابة والتابعين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. تقول الصحابة والتابعين القرآن كلام الله غير مخلوق، يقول إيه ولو ما أدري، معناه أنه يجهلهم. الثالث أنهم لا يعلمون أن الله اتصف بصفة الكلام أم لا، الرابع أن تبني هذا القول ينجر على بقية صفات الله عز وجل. فلو قال قائل أنا أؤمن بقدرة الله لكن لا أدري هي مخلوقة ولا غير مخلوقة، هل آمن؟ ما آمن. لو قال أنا أؤمن بسمع الله لكن والله ما أدري هو سمع الله مخلوق ولا غير مخلوق، هل آمن بالسمع؟ ما آمن. لو قال أنا أؤمن بصر الله لكن لا أدري بصر الله مخلوق ولا غير مخلوق، هل آمن؟ ما آمن. لا أشكال فيه، لكن هو في الغالب يعني يكون متأثر بالقول أصحاب القول الأول. القسم الثاني، وش القسم الأول اللي مر معنا؟ الواقفة. القسم الثاني اللفظية، نحن نأخذها بسرعة هذه وإلا العلماء كتبوا حولها أشياء كثيرة، بس يصير الإنسان عنده فهم لما تصور لما قاله أهل البدع. بس نحن شيخ أنواع الواقفة، يعني خذنا الواقفة الآن ننتقل للقسم الثاني اللي هم اللفظية. ولي من يقول القرآن مخلوق فهم ثلاثة، ايه لقد جميع ثلاثة، ايه من يقول القرآن مخلوق انتهينا منه في الدروس الماضية. الثاني الواقفة، الثالث اللفظية. اللفظية ماذا يقولون؟ حتى اللفظية ترى ما جاءوا إلا بعد المتوكل، لما صاروا ما يستطيعون أن يظهروا القول بخلق القرآن بدأوا يحتلون. فيقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق، هذا اللفظية، لفظي بالقرآن مخلوق. قال الإمام أحمد، جعلها قاعدة، العلماء جعلوا هذه قاعدة، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ضال مبتدع. يعني ما في سلامة إلا بأن تترك هذا اللفظ كله. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ضال مبتدع. يبين شيخ الإسلام في التسعينية 2425 يبين لماذا الإمام أحمد يقول هذا القول، ليش يحسم الموضوع الإمام أحمد ويمنع منه منعا تاما. لماذا يبين شيخ الإسلام؟ يقول لأن اللفظ، لأن اللفظ ابو مرشد معنى مشترك، معنى ايش مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد اي وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله، بين التلفظ الذي هو فعل العبد. يعني احتمال قال لفظي بالقرآن مخلوق يقصد فعله نطقه كلامه، واحتمال يقصد الملفوظ اللي هو كلام رب العالمين فصار موهما. فهم يأتون بها عشان إذا قلت لهم كيف تقولون هذا لفظي بالقرآن مخلوق تقولون كلام الله مخلوق، لا أنا ما أقصد هذا، هذا قصدهم على أساس يموهون. ولهذا الإمام أحمد حسم الموضوع كله. علل الشيخ الإسلام فيقول لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله. إذن له احتمالان، احتمال أن إذا قال لفظي أن يقصد فعله نطقه، واحتمال أن يقصد الملفوظ به وهو كلام الله عز وجل. فلهذا حسمها الإمام أحمد. من هو أول من قال باللفظ؟ قالوا أول من قال باللفظ حسين الكرابيسي، حسين الكرابيسي، لأجل أن يجعل نفسه مقبولا. ماذا قال؟ قال أنا من طلاب الإمام الشافعي، نسب نفسه إلى من؟ إلى الشافعي. فهل هذا صحيح؟ لما سئل الإمام أحمد سأله ابنه قال يا أبي حسين الكرابيسي يقول من طلاب الشافعي، قال لا أعلمه، ليس صحيح. سئل عنه أكثر من 5 أو 6 من طلاب الشافعي فكلهم أنكروا ذلك، يعني قالوا ما هو صحيح. هل الشافعي يرضى بهذا أو قال به؟ لا. ابن القيم يتكلم عن اللفظ والملفوظ فيقول قول الإمام الأعظم الشيباني في اللفظ لما أن نفى الضدين، أن نفى الضدين، قول الإمام الأعظم الشيباني في اللفظ لما أن نفى الضدين عنه واهتدى للنفي ذو عرفان، عنه واهتدى للنفي ذو عرفان. فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا، فاللفظ يصلح إيش؟ مصدرا هو فعلنا، كتلفظ بتلاوة القرآن، كتلفظ أبو عمر، كتلفظ أي أبو عمر رحمك الله، بتلاوة القرآن. وكذاك يصلح نفس ملفوظ به، كذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن فذاك محتملان أو محتملان. فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. إذن الإشكالية وين؟ أن اللفظ يصلح أن يكون الفعل النطق، فلذلك منع منه الإمام أحمد عليه رحمة الله، منع من أن يقول لفظي بالقرآن يا أبا أيمن وهو غير مخلوق. نعم شيخ، لازم يقول إذا كان الكلام لله عز وجل معروف يعني، لكن كيف يعني يقصد يقول لفظي أنا يعني أنا الفاعل ككريم مخلوق، هكذا يقصد يعني؟ هو يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هو لما أن المتوكل أظهر السنة وقمع البدعة صار ممنوع أن أحد يقول القرآن مخلوق، وهو يعتقد ذلك ويريد أن يدخله على الناس، فما يستطيع أن يصرح علنا، فماذا سيفعل؟ إما لقسم منهم وقفوا حيث قالوا حنا عندنا خوف وورع من الله ما نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهم لا يقصدون هذا. وقسم آخر إمامهم الكرابيسي حسين الكرابيسي ابتدع بدعة جديدة فقال لفظي بالقرآن مخلوق، لو لفظي بالقرآن غير مخلوق، علشان إيش؟ يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، أو يقول لفظي بالقرآن مخلوق، أي على أساس إيش؟ على أساس إنه إذا قلت له ترى أنت الآن قلت بخلق القرآن، قال لا لا أنا أقصد النطق، أتظلمونه. فلما كان الأمر بهذا الشكل حسمه الإمام أحمد ووافقه العلماء عليه، يعني هي ليست خاصة بالإمام أحمد، وافقه العلماء عليه. يعني هي جملتان يا شيخ، إما أن يقول لفظ بالقرآن مخلوق أو أنه يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، يعني الجملتين كلها ممنوعة. أنا أتكلم لجملة واحدة فقط، يقول لفظ بالقرآن مخلوق، إذا حملت المعنى الآخر تكون صحيحة يعني. لا هي ما تصير صحيحة أبداً، لفظي بالقرآن مخلوق. أي لكن الإشكالية بها الاحتمالات. الاحتمال. يعني إن كان يقصد نطقه هو فنطقه مخلوق. وإن كان يقصد الملفوظ به اللي هو القرآن. إذن نقول أنت الآن تريد تنشر بدعة بطريقة التستر. يا شيخ أنا أريد أن أسجل هذا، إنه يعني أن هناك جملتان تنطق، مي بس جملة واحدة، يعني هو هذا الكرابيسي يقول أحيانا لفظي في القرآن مخلوق وأحيانا يقول لفظي في القرآن غير مخلوق. إيه؟ هكذا. إيه؟ نعم أريد أن فإيش الإشكالية فيها؟ لا لو كانت على الجملة الأولى يا شيخ، لو مثلا قال أنا أقول لفظي في القرآن مخلوق حتى مع المنع يعني يكون المعنى صحيح، لو قال لفظي أنا لا تقول المعنى صحيح. لا لا بس أقول لو يعني إيه لا تقول المعنى ممنوع يعني. إيه لا تقول المعنى صحيح، قل له احتمالين، احتمال أنه يقصد اللفظ واحتمال أنه يقصد الملفوظ، فما نقول معنى صحيح، نقول لها احتمالين. إيه فلما صارت بهذا الشكل منع منها بتاتا. اي نعم. وهم عاده اهل البدع ان شاء الله نعفنا واياكم ينظرون كيف يدخلون فيمكرون، ولا يهمهم انه قضيه يخالف فعلهم ما في قلوبهم، هذه ما تهمهم، يعني ليست قضيه مهمه عندهم، أهم حاجة ينفذ إلى ما يريد. إيش عبارة الإمام أحمد؟ قال محمد من قال ما ليش يقرأ؟ لا يقرأ عادي يقرأ. من قال؟ من قال لفظي بالقرآن مكتوب فهو جاهل. أي. من قال لفظي بالقرآن غير مكتوب فهو واثق. يعني إذا ما في لا هذه ولا هذه. حنا أخذنا ثمرة الإيمان بكلام الله. خلص جيد. في هنا بعض الـ الأخبار في الفتن في خلق القرآن وما حصل لأهل العلم، نقرأ لكم شيئا منها، ما نقرأها كلها. الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين قال أبو السراج عن الكديمي قال: لما دخل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه وسمى يونس وأبو غسان وغيرهما، فأول من امتحن فلان فأجاب، ثم عطف على أبي نعيم فقال: فما تقول؟ قال: والله ما زلت أتهم جده بالزندقة، ولقد أخبرني يونس بن بكير أن سمع جده يقول: لا بأس أن يرمي الجمرة بالقواريف، يعني يفتي بجمرة العقبة يقول يرميها بالقارورة، يقصد أن الذي أجاب ليس بقدوه، يعني هو في واحد سأله الوالي فأجاب بخلق القرآن. فالتفت إلى أبي نعيم قال له: إيش رأيك بكلامه؟ في امتحان ويحاول أن يربكه. فقال أبو نعيم: ما زلت أتهم جده بالزندقة، يعني كلهم زنادقة، أبوه وجده وفتواه برمي الجمرة بالقوارير تدل على ذلك. ثم قال أبو نعيم: أدركت بالكوفة وبها أكثر من 700 شيخ الأعمش، فمن دونه يقولون القرآن كلام الله، وعنقي أهون من زري هذا، يعني قطع عنقي ترى أهون من فك الزرار عندي. هل عندك سوى؟ قال: فعنقي أهون عندي من زري هذا، ولا أقول كلمة الكفر. قال: فقام إليه أحمد بن يونس فقبل رأسه وكان بينهما شحنة، يعني هو أحمد بن يونس أبو نعيم بن دكين بينه سوء تفاهم، لكن لما وقف هذا الموقف أحمد بن يوسف يونس نسي كل الشحنة وقبل رأسه وقال: جزاك الله من شيخ خيرا. هذه سير أعلام النبلاء مجلد العاشر صفحة 149. أما الإمام عبد الأعلى بن مسهر يقول: حدثنا عون بن محمد عن أبيه قال: قال إسحاق بن إبراهيم: لما سار المأمون إلى دمشق ذكروا له أبا مسهر ووصفوه بالعلم والفقه فأحضره، فقال: ما تقول في القرآن؟ هذا المأمون هو اللي يسأل. قال: كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ها؟ أنا غلطت بالقراءة؟ شوفوا كأنك لا، لأن أحيانا الواحد ينطق شيء ويحصل خلل. قال: أمخلوق هو؟ يسأل المأمون: أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ يعني قلب القضية على أمير المؤمنين. قال: أنا بسأل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ ما يقول أمير المؤمنين؟ قال: مخلوق. أمير المؤمنين قال: هذا مخلوق. فقال له عبد الأعلى: يخبر عن رسول الله، يعني أنت كلامك ذا عن رسول الله أو عن الصحابة أو عن التابعين؟ شوف السؤال كيف. أول شيء بدأ يسأله شيء لا أجاب أجابه سيئة، قال: طيب خبرك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين؟ فالأمير المؤمنين سكت، ما عنده لا عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. ف فقال يا أمير المؤمنين نحن مع الجمهور الأعظم أقول بقولهم القرآن كلام الله غير مخلوق. قال يا أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم هل اختتن يعني هل ختن نفسه. قال ما سمعت في هذا شيء. قال فأخبرني عنه هل كان يشهد إذا زوج أو تزوج. قال ولا أدري. هذا المأمون يسأل عبد الأعلى. قال اخرج قبحك الله وقبح من قلدك دينه وجعلك قدوة. يعني أنت ما تفهم. لكنه عليه رحمة الله ثبت ثبوت الجبال. عفان بن مسلم يقول حنبل حضرت أبا عبد الله. هذا كل الأخبار ذي بسيرة علم النبلاء. قال حضرت أبا عبد الله وابن معين عند عفان بعدما دعاه إسحاق بن إبراهيم للمحنة. وكان أول من امتحن من الناس عفان. فسأله يحيى من الغد بعدما امتحن وأبو عبد الله حاضر ونحن معه. فقال أخبرنا بما قال لك إسحاق. قال يا أبا زكريا لم أسود وجهك. يعني أبشرك أني ما أطعته. يا أبا زكريا لم أسود وجهك ولا وجوه أصحابك. إني لم أجب يعني لم أقول بخلق القرآن. فقال له كيف كان. قال دعاني وقرأ علي الكتاب الذي كتب فيه المأمون من الجزيرة. فإذا فيه امتحن عفان وادعه إلى أن يقول القرآن كذا وكذا. فإن قال ذلك فأقره على أمره. وإن لم يجبك إلى ما كتبت إليك فاقطع عنه الذي يجري عليه. قد كانوا يعطونه راتب فقالوا اقطع الراتب. لا يستطيع أن يضربه لشهرة عفان. لكن إيش؟ يقطع الراتب. وكان المأمون يجري على عفان كل شهر 500 درهم. فلما قرأ علي الكتاب قال لإسحاق ما تقول. قال لي إسحاق ما تقول. فقرأت عليه قل هو الله أحد حتى ختمتها. فقلت أمخلوق هذا. قال يا شيخ إن أمير المؤمنين يقول إن لم تجبه إلى ما يدعوك إليه يقطع عنك ما يجري عليك. فقلت وفي السماء رزقكم وما توعدون. فسكت عني وانصرف. فسر بذلك أبو عبد الله ويحيى. وذكروا قصة نعيم بن حماد الخزاعي وعبد الله بن عمر وأحمد بن نصر وغيرهم. أحمد بن نصر نختم بها الخزاعي. الإمام أحمد أثنى عليه قال ذاك رجل جاد بنفسه لله. يقول كان هو وسهل بن سلامة حين كان المأمون بخراسان بايع الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قدم المأمون فبايعه سهل ولزم ابن نصر بيته. ثم تحرك آخر أيام الواتر واجتمع إليه خلق يأمرون بالمعروف. قال إلى أن ملكوا بغداد وتعدى رجلان مسران من أصحابه فبذل مالا وعزم على الوثوب في 31. فنمى الخبر إلى نائب بغداد إسحاق بن إبراهيم. فأخذ أحمد وصاحبه وجماعة وجماعة في منزل أحدهما أعلاما وضرب خادما لأحمد. فأقر بأن هؤلاء كانوا يأتون أحمد ليلا ويخبرونه بما عملوا. فحملوا إلى سامراء مقيدين. فجلس الواثق لهم وقال لأحمد دع ما أخذت له. ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله. قال أفمخلوق هو؟ قال كلام الله. قال فترى ربك يوم القيامة؟ قال كذا جاءت الرواية أن نرى الله عز وجل من يرون الله نسأل أجعلنا منهم. قال ويحك يرى كما يرى المحدود المتجسم ويحويه مكان ويحصره ناظر. أنا كفرت بمن هذه صفته. هذا الواثق يقوله ما تقولون فيه يعني أحمد بن نصر. قال فقال قاضي الجانب الغربي هو حلال الدم ووافقه فقهاء. فأظهر أحمد بن أبي دؤاد أنه كاره لقتله وقال شيخ مختل تغير عقله يؤخر. قال الوارث قال الواثق ما أراه إلا مؤديا لكفره قائما بما يعتقد ودعا بالصمصامة وقام وقال أحتسب خطايا إلى هذا الكافر، فضرب عنقه بعد أن مدوا له رأسه بحبل وهو مقيد، كفروه وأحلوا دمه وهو الإمام المجاهد. ولذلك ما تستغرب، ما تستغرب، لأنه قد يكون بعض القضاة إما أن يكون سيء الاعتقاد أو يكون يريد المنصب فيحصل له هذا وهذا، نسأل الله العافية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. عند سلطان ما بعد تزكية أحمد له شيء، يقول جاهد بنفسه لله. أحمد ليس أي شخص إذا تكلم